الغلو ذكره الله في كتابه في مواضع. قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى. الآية. الغلو هو الزيادة ومجاوز الحد، والغلو مذموم لأنه مجاوز حد وشرع ما شرعه الله ولا أذن به. والله حذرنا من الغلو في دين الله، وحذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا يقول: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم. الغلو في الدين، الغلو في الدين يا إخواني له صور عدة. أولا في توحيد الله جل وعلا، الدين الحق أن نعبد الله وحده لا شريك له، مخلصين له في أقوالنا وأعمالنا، وأن نتوجه بقلوبنا إلى الله محبة وخوفا ورجاء. هذا هو الدين الحق. الغالون في دين الله من لم يكتفوا بذلك وقصدوا الأولياء والصالحين واتخذوهم وسطاء بينه وبين الله، وغلوا في حبهم حتى أنزلوهم منزلة الله. قال جل وعلا عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الله: وقد أضلوا كثيرا. الغلو في تطبيق الأوامر والنواهي، لا شك أن الأوامر امتثالها والنواهي اجتنابها، وأن مخالف الأوامر عاصي ومرتكب النواهي عاصي، لكن جاء الخوارج فغلوا في هذا غلوا، خرجوا به عن صراط الله المستقيم، فقالوا: من ارتكب أدنى معصية كفر، ومن كفر حل دمه وماله خلد النار. وقالوا: من ترك جزءا من واجب فإنه كافر، ومن كفر حل دمه وماله وحكم عليه بالخلود في النار. فأغلقوا باب رحمة الله وسعة فضله على عباده، فغلوا هذا الغلو الشديد الذي خرجوا به عن منهج الله، مع أن الأصل قصدهم حسن، لكن هذا القصد لما لم يكن على وفق الشر كان غايته أنه مقصد سيء. الخوارج قوم أخبر النبي بأن أحد يعتقد صلاة عند صلاتهم، وصيام عند صيامهم، وقراءة عند قراءتهم، تعبد زهد، وقيام الليل وصيام النهار، لكن الغلو خيم على قلوبهم، فكفروا بمجرد المعصية واستباحوا بها الدماء والأموال والأعراض، وحكموا على الجميع بالخلود في النار، ولهذا لم يوفقوا في الدعوة إلى الله. رايات الخوارج موجهة ضد المسلمين، سيوفهم مسلة على رقاب المسلمين لا على الأعداء، لأنهم لا خير فيهم، خرجوا عن منهج الله، حتى أنهم شكوا في الصحابة فلم يقبلوا روايتهم، كفروا عثمان وعلي وطلحة والزبير، ومعظم الصحابة كفروهم وحكموا الكفر، وقالوا إنهم وافقوا عليا في التحكيم إلى آخر ذلك. هؤلاء قوم أزاغ الله قلوبهم وأضلهم عن الهدى. لا شك أني أغار إذا ارتكبت محارم الله، وأغار إذا عطيت أوامر الله، لكن كيف أعالج، كيف أعالج القضية؟ هل أعالجها بالتكفير واستباحة الدماء والأموال، أم أعالجها بالنصيحة والدعوة إلى الخير والتحذير من الشر وبيان ذلك؟ فإن المسلم يبغض من يخالف شرع الله، لكنه بغضه له محدود، لا يلزم بغضه أن يكفره. الخوارج يقولون: الخوارج اقبلوا الدين كله، الدين إما أن يؤخذ كله أو يترك كله، ما في وسط، إما مؤمن وإما كافر، ما في فاسق، ما في عاصي، ما في مقصر، لا، إما درجة الكمال أو العياذ بالله سلب الإيمان. وهذا كله من أخطائهم وأخطارهم وضررهم على الإسلام وأهله. وكم أصيب المسلمون بمصائب العظم على أيدي الخوارج، استباحوا الدماء والأموال، وعطلوا الثغور، ووطدوا الأمر لأعداء الإسلام، هكذا مثل الضال. فنحن نحارب الغلو ونأمر بالمعروف، نهى عن المنكر، نحب في الله، نبغض في الله، لكن بأصول واعتدال، لا نغلو غلو الخوارج، ولا نفرط تفريط المرجئة الزاعمين أن من عرف الإيمان ولو بقلب كفاه. لا، نقول هنا أوامر ونواهي وحقوق واجبة، لكن نأخذها باعتدال لا بغلو وطغيان. محبة نبينا صلى الله عليه وسلم فوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، لكن حبنا له هل يقتضي منا أن ندعوها من دون الله أو نرجوها من الله؟ لأن نعلم أنه يبغض ذلك، فنحن لا نغلو في غلو النصارى في عيسى الذين قالوا عنه إنه الله أو ابن الله أو ثلاثة، ولا غلو اليهود في عزير قالوا إنه ابن الله. لا، نحن على طريق مستقيم. عيسى بن مريم نعتقد أنه عبد الله ورسوله وروح منه، ولا نعتقد فيه اعتقاد النصارى بغلو فيه، ولا نجفوه جفو اليهود فيه، بل نكون وسطا بأن عبد الله ورسوله. فنحن نحارب الغلو، نحب في الله، نبغض في الله، لكن بأصول واعتدال.